من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على ان الامر في الشرع له معان عدة، ويأتي لأغراض عديدة في غير التشريع التحريم التحريم. تذكرون ذلك؟ من يمثل لي بمثال للأمر على غير التحريم التشريع، على غير التشريع التحريم التحريم؟ تفضل اعملوا ما شئتم. هذا ماذا يدل هذا الأمر؟ على التهديد، التهديد. يعني لا يجوز واحد يقول ربنا يقول اعملوا ما شئتم، انا امتثل امر الله. هذا الله يهدد خلقه. شيء اخر تفضل، التعجيز. مثل قوله تعالى فاتي بسورة من مثله، ومن مثل تفضل مثل وقل رب زدني علما. يقول واحد ربي زدني امر، والعبد يامر الرب؟ لا. كيف علمنا ان هذا دعاء وهو صيغة امر؟ لأنه الأدنى للأعلى. ما معنى الأمر؟ ما معنى الأمر؟ قل على جهة الاستعلاء، أي من الأعلى إلى الأدنى. من استخدامات الشرع لصيغة افعل في غير التحريم التحريم أيضا، تفضل أنت، تفضل. ماذا عندك؟ يا من تنظر وراءك، يا من تنظر وراءك، ماذا عندك الإهانة؟ مثل على ذلك، ذُق إنك أنت العزيز الكريم. هذه الآية إيه؟ للإهانة في أشياء كثيرة نكتفي بها، ننتقد القاعدة الأولى. هذه الثانية التي ذكرناها في الدرس الماضي. الأولى قلنا الأصل في الأمر إيش؟ الأصل في الأمر للوجوب والإلزام. الأصل في الأمر الوجوب والإلزام. لو أن رجلا قال أنتم يا طلبة العلم دائما تقول الأصل في الأمر للوجوب، الأصل في الأمر للوجوب، ما هو دليلكم على هذا؟ ما هو دليلكم على أن فعل أن نفعل الوجوب؟ أنا هنا أنا أريد أن أرى الأخوة، أهم عندي التنفيذ. أما أنت لو لوياك كنا نسأل الأخوة. هات تفضل، هات هذا الدليل الأول. نعم نعم، هذا الجزئية، لكن نريد أصل كلي على أن الأمر الوجوب. تفضل. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن امره. الدليل الثاني، نعم، فعل السلف في الجمله من استقراه علم ان الامر يدل على الوجود. الاستقراء الايه فليحذر الذين يخالفون عن امره. جيد، اذا عندنا الان ادله شرعيه وذكرناه بالدلاله من هذه الادله على ان الاصل للامر الوجود. ننتقل الان على مساله لها تعلق بالامر، فنكتب القاعدة ثم نشرح على المعتاد. هذه القاعدة رقم كم أصبحت؟ خمسة. القاعدة تكتب الأمر الوارد بعد الحذر، الأمر الوارد بعد الحذر يدل على رجوع الأمر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعيد القاعدة. الأمر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. نكتب معنى القاعدة. وقلنا القواعد عندنا قسمان، هي أصولية ذكرنا هذا الدرس الأول، والأصل في الأمر الوجود قاعدة أصولية. نعم، معنى القاعدة إن صيغة افعل، إن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا من قبل ان صيغة تفعل اذا وردت الامر كان ممنوعا من قبل، فان كان قبله جائزا رجع الى الجواز، وان كان قبله واجبا وان كان قبله واجبا رجع الى الوجوب، وان كان قبله مندوبا رجع الى المندوب. نخيل في قاعده واضحه عندنا صيغه امر افعل، صيغه امر في نص شرعي في كتاب او سنه، سبق هذه الصيغه شيء كان الشرع قد منعه، فجاء هذا الامر بعد حظر بعد منع، فحكمه ما قبل الحظر، فان كان الحكم قبل هذا الحظر مندوبا كان الامر الذي بعد الحظر مندوبا، وان كان الامر قبل الحظر واجبا كان الامر بعد الحظر واجبا، وان كان الامر مستحبا في الاصل قبل ان يرد الحظر وقبل ان ياتي الامر به، فالامر الوارد بعد الحظر عاد الى ايش؟ الى حاله قبل الحظر كان مندوبا. هذه القاعده وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا، فاذا حللتم فاصطادوا، فالصيد كان مباحا في اصله ثم منع من احرام ثم امر به عند التحلل من الاحرام فيرجع الى ما كان عليه قبل التحريم قبل الحجر وهو الاباحه. قلنا اخواني نمسك عن كتابه، قلنا هذه القاعده تقييد لقاعده الاصل في الامر الوجوب. لو عملنا بقاعده الامر الاصل في الامر الوجوب على الاطلاق وكل ايه وردت فيها في صيغه تفعل ورد فيها الامر انها واجبه لقال لنا قائل يلزمكم على هذا ان تقولوا باشياء شاذه ما قالتها احد وما فعلها احد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه، وكفاكم خطا ان تفهموا ايات على نحو تؤثمون فيها رسول الله وصحب رسول الله. كيف؟ قال كيف كل امر للوجوب؟ ربنا يقول فاذا حللتم فاصطادوا، واذا حللتم فاصطادوا، واذا حللتم جواز مائدة، واذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا فعل ايه؟ فعل امر. وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قد تحللوا من الاحرام ومصادوا، وانتم تقولون كل امر فيه افعال كل امر الوجود. قلنا لا، هذه قاعده مستثناء من تلك القاعده، لان الامر اللي يدعى الوجود الا ان يسلكوا حذر الا ان يسلكوا ايه من، وكان هنا الاصل في الصيد. ما هو حكم الصيد؟ حلال، ليس الواجب وليس المستحب، الاصل في الصيد انه حلال. الان ربنا عز وجل تفضل. خير طيب اخواني، الان الآية واذا حللتم فاصطادوا، رجل تحلل من احرامه حلق شعر رأسه او فصره، هل يجب عليه الصيد؟ هل يجب على كل من يتحلل من الإحرام أن يصيد؟ القاعدة أصل الأمر الوجوب واجب، لكن ما الذي جعلنا نقول أنه ليس بواجب عليه أن يفعل ذلك؟ أن الأمر فالصاد سبقه حذر. ما هو الحذر؟ أنه يحرم على من يحرم بحج أو عمرة أن يصاد. فالأمر الوارد بعد الحظر حكمه كحكمه ما قبل الحظر. حكم الصيد قبل الحظر إيش؟ الإباحة. الآن يا من تحللت من إحرامك لك عن تصيد، فهذا الأمر ليس للوجود. لماذا؟ لأننا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل وما صاد، الصحابة تحللوا وما صادوا، ولا يتصور من كل من يتحلل من الإحرام أن يلحف عن صيد الله، ولا يوجد تجانس بين الصيد وبين التحلل من الإحرام. فكل أمر وارد بعد الحظر لا يدلل على الوجود، وإنما يدلل على حكمه ما قبل وجود الحظر. طيب مثال آخر، قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ما هو حكم الجهاد؟ الأصل في الجهاد طلب ولا دفع؟ في ديننا طلب ولا دفع؟ الأصل طلب. الأصل في ديننا في الجهاد أنه طلب، طلب أعداء الله لتزال الحواجز بين الناس وبين ما يمنعهم من الدخول في دين الله، وحتى تكون العزة لله ولرسوله والمسلمين. فالقائلون بأننا قوم سالمين جالسين في ديارنا، من اعتدى علينا اعتدينا عليه بضرب الاعتداء، هذا مهزوم، هذا لا يعلم دين الله عز وجل. وهذه نغمة يسوق عليها كثير من المتأثرين باليهود الجدد المستشرقين في هذا الزمان، يقولون احنا جلسين في ديورنا ما لنا جهاد، واذا اعتدي علينا بس ندفع انفسنا. فيعتبرون اصل الجهاد الدين، جهاد ايش؟ دفع. لا، الاصل في الجهاد القتل، الاصل في الجهاد الفتح والطلب، نبحث عن الناس حتى ندخلهم في دين الله عز وجل. والمقصد الاصلي في الشرع من الجهاد ان نزيل الحواجز بين الناس وبين ما يمنعهم من الدخول في دين الله. ربنا يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. في الأشهر الحرم حرام القتال، أن نلتزم بالقتال في الأشهر الحرم حرام، ولنا أن نرد من اعتدى عليه فيها. فالآن حكم فاقتلوا المشركين بعد الحظر ما هو؟ كحكم القتال ما قبل الحظر. ما هو حكم القتال قبل الحظر؟ الوجوب. فإذا أصبحت تقتل المشركين واجبا، أمر واجب بعد حظر. فكان واجبا لأن الأصل في الجهاد الوجوب. هل حان وقت الجهاد؟ حان وقت الجهاد، حان وقته ولم يحن رجاله، حان وقته ولم يحن رجاله، الرجال ما فعلوا الواجب المطلوب منهم، رجال ما فعلوا الواجبات المطلوبة منهم حتى يكرمهم الله عز وجل بهذه الطاعة وهذه العبادة. فالجهاد ليس منسوخ، ولا نقول أن الجهاد منسوخ، ويقولون أنتم تقولون الجهاد منسوخ معاذ الله، لكن نحن نقول أن الجهاد دار كما قال عبد الله المبارك يفتحه الله إلى خاصة أولياء. الله لا يكرم هذه الأمة بالشهداء والشهادة إلا أن يجد فيها إيه؟ أولياء الله، إلا أن يجد صادقون، وإلا إن عملوا ما استطاعوا من واجبات، فالله يكرمهم عز وجل بكرمه، فهو كرم منه ومنة منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سعداء وأن يميتنا شهداء. فالقتال مكتوب، فالقتال كان محرما في الأشهر الحرم، ثم ورد الأمر به بعدها. فالقتال كان محرما، لا هذا مستثنى، هذا مستثنى، الاعتداء مستثنى بنص الآية، القاعدة محرم في الشرط الحرم، الارتداء نص آخر، القتال محرم في الشرط الحرم. إذا اعتدي بقاعدة أخرى، إذا اعتدي بقاعدة أخرى، القتال كان محرما في الشرط الحرم. ثم ورد الأمر به بعدها، فيعود الحكم إلى وضعه الشرعي الأصلي وهو الوجود عند ثلاثة أشهر الحرم. واضح المثال؟ طيب نأتي بمثال ثالث، نعود نعيد. طيب فالقتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم ورد الأمر به بعدها، فيعود الحكم إلى وضعه الشرعي الأصلي وهو الوجود. طيب مثلا أوضح، قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أي صلاة هذه الجمعة؟ رجل خلص صلاة الجمعة وقال لا أصلي المسجد بالعصر، رجل خرج من صلاة الجمعة قال ما عندي شيء، قال ما أريد أصلي البيت، أريد أصلي المسجد بالعصر. القاعدة الأولى هذاك، القاعدة الأولى من أصل الأمر الوجود، الله يقول فانتشروا في الأرض، هذا ما انتشر، هذا إيه؟ هذاك. هل يوجد أحد من أهل العلم يؤثره؟ لا، بل هو في طاعة، بل هو في رضا، يطول من الصلاة إلى الصلاة، فهو ليس بناس قطعا أو الواحدة غير خلاف. إذا فانتشر هذه علامة تدلل، لا تدل على الوجود. ما هو حكم انتشار الأرض؟ تفضل. انتشار الأرض إباحة، الإباحة لا تنتشر في الأرض، أمر وارد بعد حظر. لماذا الحظر؟ لأن الانتشار في وقت صلاة الجمعة كان حراما، الانتشار في وقت صلاة الجمعة كان حراما، فجاء الأمر به بعد الحظر، فدل على حكمه ما قبل الحظر. حكم قبل الحظر إيه؟ الإباحة. إذا تنتشر في الأرض تدلل على الإباحة، فمن لم يرد الانتشار لم يفعل مكروها فضلا عن أن يكون آثما، فلك أن تنتشر ولك أن تجذب. نكتب: فالانتشار في الأرض، فالانتشار في الأرض كان مباحا ثم منع لصلاة الجمعة ثم أمر به عند انقضاء الصلاة، فيرجع ثم أمر به عند انقضاء الصلاة فيرجع بما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة، ويصبح تنتشر في الأرض لا يدل على الوجوب إنما يدل على الإباحة. تفضل. لا، الانتشار ليس بعد قضاء الصلاة، المسافر ليس عليه جمعة فهو خارج من هذا النص خالصا، المسافر لا يصدق عليه القاعدة، يعني لا يصدق أن يمثل بالمسافر، يعني المسافر الآن خرجناه أصلا، أخرجناه من نص آخر. أي مشكلة في القواعد إخواني؟ لما يقوم دليل تبني عندنا مثلا من الأمثلة يخرج على قاعدة ويقول النتيجة على نحو معين، ضرب في هذا الشيء معين نص، أيهما أفضل، تخريج القاعدة من النص؟ النص فيلغى التخريج. ومتى يكون الخلاف معتبر عند العلماء؟ لما يقول عندنا مثلا يخرج على قاعدة فيه، إن الحقنا بقاعدة يكون التخريج على حال، وإذا خرجنا الأخرى يكون التخريج على حال، فتتجاذب هذا المثل قاعدتان، فهذا الخلاف المعتبر عند العلماء، لأنه ما يوجد في نص هذا الأمر، وستأتينا أمثلة من هذا النوع، لكن لا نريد أن نتشعب الآن، نريد أن نضرب فقط القواعد معنا، لكن بعد أن نقطع شوط يكون عندنا رصيد من القواعد، ونحفظ هذه القواعد ونضبطها ونفهمها ونعرف تطبيقاتها، بعد ذلك نأتي بأمثلة ونرى كيف أن العلماء قد اختلفوا في مسائل. فعلا الذي يستطيع أن يقف على أصل الخلاف بين الفقهاء يوسع أفقه ويوسع من عرف سبب الخلاف، يحسن أن يعذر الناس. ومن استطاع أن يخرج بعض المسائل التي يسألها على قواعد فهذا نوع شرط جيدة، هذه نوع شرط جيدة. فمن أسباب عدم التأصيل الفقهي عند طلبة العلم اليوم عدم النظر في كتب القواعد، فضلا عن علم الأصول، فضلا عن مسائل الأشباه والنظائر، فضلا عن التبحر في معرفة آيات الأحكام. يتحصل على ملكة في الفقه ويصبح يعني التكتب يعني يصبح من الليل الذين يعرفون المسائل معرفة جيدة. ورحم الله شيخ الأستاذ ابن تيمية كما تعلمون كان يقول: إنما أفسد اللغة أن تفقد النحاة، وأفسد الطب أن تفقد الأطباء، وأفسد الفقه أن تفقد الفقهاء. الذي يعرف شيء وتغيب عنه أشياء ويظن هذا المسكين أنه بمعرفته اليسيرة هذه قد حاز العلم كله، يبدأ يخبط يخبط خبط عشواء. هذه مصيبة، هذه المصيبة. ورحم الله الشافعي فإنه كان يقول: كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي، كان جهلي أكثر مما كنت أظن. وفعلا من الذي خاف من الجهل ومن الذي يعرف الجهل؟ الآن الجاهل الذي يقع في الجهل لا يسأل عن الجهل ويظن نفسه أنه تعلم الناس، وهذا الذي يسميه العلماء الجهل المركب، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نأتي ببعض الأمثلة من السنة النبوية، وأريد أن أمثلكم نصا لابن عبد البر في التمهيد، كنت قد أحلتكم عليه في الدرس الماضي، ونحاول أن نتعقب نص ابن عبد البر إن استطعنا نتعقبه، إن استطعنا نتعقبه وتأمل نص ابن عبد البر، فمن كان وقع في قلبه شيء فليقل في النص. لا نحب أن نتعقب علماء، ومن منهجنا أن نلتمس العذر بين يدي أهل الفضل وأهل العلم. بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ حديث يدي أقصر الصلاة على النبي فقام يذكر له الخطأ، التمس العذر بين يدي. لا نحب أن نتعقب أحد، لكن الحق أحب إلينا، الحق أحب إلينا. نعم، تفضل يا أبي هاشم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، ليش يعني باشروهن؟ جامعوهن بعد أن كان ممنوع الجماع. فرجل جاء وقت الجماع وهو صائم في الليل، كان الجماع في النهار ممنوع، كان في حدث أليس كذلك؟ ثم حل دخل ايش؟ دخل الليل فحل الجماع، فأمر الله بالجماع فقال: فالآن باشروهن. فرجل أفطر ولم يرد أن يجامع أهله، هل يأثم؟ لأنه خالف أمر الله باشروهن؟ لا، لأن هذا الأمر ورد بعد حذر، فعاد حكمه إلى ما قبل الحذر. شو حكم أن يجامع الرجل الزوجة؟ الإباحة بالجملة، بالجملة الإباحة، والعصمة الواجبة، يجب على الزوج أن يعص زوجها وأن يعص نفسه. وإذا قال القرطبي عندما فسر هذه الآية تفسيره قال: وإن وجد الرجل في نفسه ضعفا فيحسن به أن يتخذ الأطعمة والأدوية ليعص نفسه وأهله، يقع العتاق. العتاق هو الحد الواجب، ولذا أقل شيء العتاق يكون في إيه؟ في أن يأتي الرجل أهله كل 4 أيام مرة على القضاء الذي قضى به من؟ أبي بن كعب. جاءت امرأة لعمر الخطاب فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل يصوم النهار، وكان مشغولا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في زوجك. فاستحيت المرأة وخرجت، فقال أبي يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. قال ماذا تقول؟ قال يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها. قال رد علي الأمة. فجاء فقال لها يا أمة الله أتشكين زوجتي؟ قالت نعم. قالت نعم. فقال نوليك جوابها، أنت الذي طيبت عليها نوليك جوابها. فقال يا أمير المؤمنين أحل الله للرجل أربع من نسوة ولها يوم بين كل أربع ليلة بين كل أربع ليالي، فرى من فيها زوجها في كل أربع مرات من مرة. فقال والله من عجبي لتهمك لها أشد من عجبي لقضائك. أي نعم. رحمهم الله تعالى، رحمهم الله تعالى. فهذه الآية تصلح للحظر الوارد للأمر الوارد بعد الحظر. هل من أمثلة أخرى؟ تفضل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. رجل زوجه طهرت من الحيض، أمر الله الزوجة بعد أن تطهر زوجته أن يأتيها، فرجل طهرت زوجته من الحيض ولم يأتيها، هل واجب؟ فأتوهن أمر وارد بعد الحظر، فعاد حكمه إلى إيش؟ إلى ما قبل الحظر وهو الإباحة. نعم. لا نقع الآيات. إذا وجدت الآيات. نعم. هذا محفوظ. هذا فيه امتنان. وليس أمر وارد بعد هذا. وكلوا واشربوا للامتنان. يعني ممكن أخذ محفوظ يقول ورجلان يريد يأكل ويشرب في الليل، ما يريد أن يأكل ويشرب، هل يأكل؟ لا. لماذا؟ لأن قول الله وكل واشربوا هل هو للتشريع؟ لا، هو للامتناع. الله يمتنع علينا كلوا واشربوا إلا في صور، إلا في صور وصالة المشروع من النوع بعد، وهكذا. هذا هو الشرط. من قبلك تفضل. نعم. يعني سبيلها الآية الأولى وهي إيش آية؟ تقتل المشركين بعد نشر الحرب، تقتل المشركين بعد إيش الآن؟ في المسجد الحرام. تفضل. وهذا ليست، لا تقول هكذا، قلت كلمة الآية فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالابتغاء من فضل الله أصبح إيش الآن؟ إذا حدث من الانتشار، مثل الانتشار. هات يا أحمد. إذا كنت ما نظرت للسياق وإنما نظرت لإيش؟ للترتيب ولمسألة أخرى. نظرت في الورد أمر ورد بعد الحدث. تفضل. أحسن. أنا أفهم ما تريد. يريد أخونا أن يقول أن علم الله أنكم كنتم تختارون أن تستطيع الرجل إذا صام إذا صام العشاء ونام ثم استيقظ فيحرم عليه الصيام، يحرم عليه أن يتلاها يوم الثلاث، يعني أذن المغرب أكلت وشربت ثم نمت ثم استيقظ. إذا استيقظ، إذا نمت واستيقظ قبل الفجر، كان في الشرع يحرم عليك إيه؟ يحرم على الرجل أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي أهله. فقام مرة عمر من الليل فأتى أهله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أي نعم. فقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكان رجل آخر جاء مع رسول الله معنا، كان رجل آخر قد جاء متعبا، كان من عمل يده، فأذن المغرب فأكل ونام، فنام بعد الأذان وما أكل، ثم أكل بعد الاستيقاظ. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين أنه وقع في المحذور، فرحم الله هذه الأمة بفعل هذين الصحابيين. فأنزل الله تعالى الآية التي نحن الآن نعمل بها، أن الأكل والشرب ووطأ الزوج جائز من بعد المغرب إلى الفجر، وإن وقع نوم ثم صحو ثم نوم ثم صحو من غير خلاف. تفضل. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. لا لا لا، فإذا قضيتم مناسككم، هل كان الذكر محذورا؟ هل كان محذورا؟ إذا هل يصبح أمر وارد بعد حاجة؟ طيب، ذكت بالآيات نأتي لحاجة، ذكت ما نريد التفرع في الأحكام، يعني ما نريد الأحكام التي يعني براءة الآيات أمثلة حتى لا توسع، نأتي لحاجة. هذا محمود نختم بك، نختم بك اختارنا. كنت عن قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. هذا حديث. طيب، هل هذا أمر وارد بعد حاضر؟ نعم. ما هو حكم زيارة القبور قبل الحاضر؟ هذا يسمى نسخ، هذا يسمى نسخ، هذا يسمى، لأن في النسخ رفع للحكم الكلي، كان الزيارة أصل ممنوعة، يعني ما دل شيء على الجواز ثم جاء المنع ثم جاء الأمر به بعد حاجر، فكان أصل ممنوعا، فهذا نسخ، هذا يسميها العلم إيش؟ نسخ. نعم، هذا حدث. طيب، هذا حديث. نكتب الحديث. طيب، نكتب الحديث، نكتب ثم نسمع منكم، نكتب أولا ثم نسمع منكم، نكتب بعض الأمثلة، نكتب بعض الأمثلة حتى تتضح القاعدة، ثم نسمع منكم إن شاء الله. إيه؟ طيب، لا، أنا سأكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة، ألا تدخروا، ألا تدخروا من أجل الدابة. الدابة مجموعة الفقراء جاءوا في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى كثرة الفقراء في الحج فذكر ما تشتت، نكتب ثم اشرح ما تعجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدابة، الا تدخروا. وفي رواية: فكلوا وتصدقوا وادخروا. فالادخار كان مباحا ثم منع من اجل الدابة، ثم امر به عند عدم وجودها. فالادخار كان مباحا ثم منع من اجل الدابة، ثم أمر به عند عدم وجودها، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. رجل أراد أن يدخر، رجل ذبح أضحيته ما في دابة وما أراد أن يدخر، هل قال قول النبي ألا تدخروا؟ لا، لأن الادخار كان قبلها إيش؟ الادخار مباح ثم منع ثم أمر به، فجاء الأمر به بعد حذر، فعاد حكمه إلى حكمه ما قبل الحذر. هذه القاعدة نبدأ عليها بعد البر بكلام جيد، فيه نوع غطول لكننا نكتبه. كلام ابن عبد البر كلام غالي، ابن عبد البر كلام عارض غالي. قال لا نكتب الآن، نكتب. قال الذهبي في ترجمة ابن عبد البر فيما أذكر الآن في المجلد 14 أو 13 من السير، وأورد مقولة العز بن عبد السلام، قال: ما طابت نفسي بالفتوى، العز يقول: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. قال الذهبي: قلت من نظر في هذين الكتابين يعني المغني والمحلى وفي كتاب تمجيد لابن عبد البر وفي السنن الكبير للبيهقي وأدمن أن نظر فيهما حتى لا يفوته شيء منها فهو العالم حقا. من نظر في مثل الأربعة حتى المسائل ما تغيب عن المغني المحلى تمهيد السنن الكبرى قال فهو العالم حقا وصدق صدق رحمه الله. اكتبوا الآن. قال ابن عبد البر التمهيد 3217 الثالث 217. وأما قوله فكلوا وتصدقوا وادخروا على لفظ الأمر فإن معناه الإباحة لا الإيجاب. قال وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حذر ومنع تقدمه فمعناه قال وهكذا. سامحوني أنا لست أستاذ، أنا لست أستاذ، سامحوني لعلي أتعجل وجاءتني شك من بعضهم. وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حذر ومنع فقدمه فمعناه الإباحة لا غير. ألا ترى أن الصيد لما صغر على المحرم ألا ترى أن الصيد لما صغر على المحرم ومنع منه ثم قيل له بعد أن حل اصطد إذا حلل كان ذلك إباحة له كل اصطياد لا إيجابا لذلك عليه لا إيجابا لذلك عليه. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. ومثل ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وهو كثير في القرآن والسنة والحمد لله. قال وهذا أصل جسيم في العلم. وهذا أصل جسيم في العلم فقف عليه. وإذا كان هذا كما ذكرنا فجائز للمضحي أن يأكل أضحيته كلها وجائز أن يتصدق بها كلها وجائز أن يدخر وأن لا يدخر. وعلى هذا جماعة العلماء إلا أنهم يستحبون للمضحي أن يأكل ويتصدق، ويكرهون له ألا يتصدق منها بشيء. من أين جاء هذا؟ من نصوص أخرى، إن من صلى الصحابة فلو تصدقوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الغني والمعتر إيش؟ فقير. قال إيش هذا نص آخر؟ لكن والدهروا إيش؟ هذا الادخار في هذا عيد هذا. طيب من يذكر لي ما في عبارة ابن عبد البر بن مؤاخذة؟ هات يا أمجد وأهل فوقك. ابن عبد البر رحمه الله يقول في كلامه السابق ان الامر الوارد بعد الحظر انما يدلل على الاباحه، والصواب ان الامر بعد الحظر يدلل على ايه؟ على ما كان عليه قبل الحظر. طيب نتعقبه في هذا. قلت قوله فمعناه الإباحة لا غير، هذا كلام الآن بقصين. فقلت قوله بقصين فمعناه الإباحة لا غير ليس بدقيق، والصواب أنه يرجع إلى حكمه قبل الحجر. طيب اكتبوا عدة من الآن إشارة، انظر تفسير ابن كثير من صفحة 6 المائدة الآية الثانية، يكفي هذه الإشارة. نريد نأخذ قاعدة أخرى وقت قصير الآن. هذه الإشارة تكفي، لكن اسمعوا ماذا يقول ابن كثير. قلنا ايش؟ حلنا الآن على كلام ابن كثير. ابن كثير دقيق جدا في كلامه إجمالا للآية. اسمعوا ماذا يقول ابن كثير. يقول ابن كثير في تفسيره عند الآية فإذا خلقتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا ما كان محرما عليكم حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذي يثبت على السبر وفي المطبوع على السير، وهذا خطأ. في مطبوع تفسير كثير والصحيح الذي يثبت على السير، هذا غلط. صواب إيش؟ على السبر في السبر استقراء. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. قلت هذا اختيار ابن همام في التيسير في الثاني صفحة 4. طيب الآن القاعدة وضحت والأمثلة وضحت، تفضل في إشكال القاعدة على كلام عبد المرء. تفضل الأصل في العبادة أن تفعل على وجه القربة وأن تكون إما مندوب إليها وإما مسنونة، لكن هو ذكر الادخار وهو الطعام والأكل والاحتباس، فلذا قال إباحة. فكلامه حسن على مثاله وليس بحسن على ما ورد في الباب، ولذا قال الإمام ابن كثير من قال عن الوجود ترد عليه آيات، ومن قال عن الإباحة ترد عليه آيات، والصواب صواب ايش؟ تفصيل انه يعود الى ما كان قبل، ان كان مباح فمباح، ان كان مستحبا فمستحب، ان كان واجبا فواجب. طيب نريد امثله من الحديث، نريد امثله، الامر الوارد بعد الحجر، نريد امثله. هات تفضل. الا صلوا في الرحال بعد الاذان، كيف نوجه هذا الامر على على انه امر وارد بعد الحجر؟ هات الامر. الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، ويحضر الصلاة في البيت، وجاء الأمر في الصلاة في البيت في قول المؤذن أنا أصلي في الرحال على ما ذكرنا في السؤال والجواب، يقول بدل الحيعلتين أو بعد الحيعلتين أو بعد الأذان، فهذا أمر وارد بعد حاضر. لذا لا ينتهي عجبي إلى يوم الدين ممن يمنع الجمع بين الصلاتين بين الحديث. بعض الناس يمنع الجمع بين الصلاتين ممنوع، ليش؟ قال المؤذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا له ايها الموفق، لو كان امرك كما تقول كان ينبغي ان تمنع صلاه الجماعه في المسجد عند المطر، لو كان امرك كما تقول لكان ينبغي ان تمنع مشروعيه الصلاه في المسجد عند ظل المطر، لان الحديث لا صلوا في الرحال يعني ممنوع تصلوا جماعة. فصار حال هذا الذي يمنع الجمع أو جماعة كحال من يقول أنه يجب بعد الصلاة إيش؟ الانتشار، ويجب بعد التحمل من الإحرام الاصطياد، ولم يقل أحد بذلك، فهذا قول مهجور لا أنظر به من سلطان. فأنا أقول في الرحال لا تدل على الوجود، هذا فقط دل يؤخذ منه أنه يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة حال المطر، فالمؤذن يقول أنا صلي في الرحال، فهذا أمر وارد بعد هذا. تفضل. ما في حذر صريح، ما في شيء محذوف. هات بعض. أفطر الصائم. أفطر الصائم الآن إيش؟ أفطر الصائم إيش الآن؟ وارد بعد حجر. لو قال كل يشرب كان في حجر لكن له معنى. إذا سقط قرص الشمس فقال أفطر الصائم. إذا إيش؟ إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. طاغي حسين من علماء الشافعية المعتبرين. أورد ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى قصة جميلة. قال كان ملك في زمانه. قال لزوجه إن أفطرت على ساكن فأنت طالق، وإن أفطرت على دارج فأنت طالق. فجاءوا إلى القاضي الحسيني يسألوا كيف نفعل معه وماذا تقضي له؟ ماذا يأكل هذا الأمير وهذا القاضي حتى لا تطلق زوجته؟ إن أفطرت على ساكن فأنت طالق، وإن أفطرت على بارد فأنت طالق. فقال وذكر هذا الحديث، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فهو يفطر بإقبال الليل وإدبار النهار، ولا يفطر لا لبارد ولا لحار، وله أن يأكل منها. وهذا الاستدلال ما قصر فيه ابن السبكي في ترجمته في طبقات الشافعية، فالتفصيل هناك، المناقشة هناك، لكن المسألة لم يصلح لأن الأكل والشرب كان محذورا ثم أمر به، لكن هنا ينتبه إلى شيء وهو حكم المواصلة، حكم الوصال، ما هو حكم الوصال في الصيام؟ عند العلم هذا يا أسامة. نعم، فهو مشروع، فهو في شراعة مع فعل بعض الصحابة له. نعم، يعود الأمر إلى ما قبل الحجر، يعود الأمر إلى ما قبل الحجر على قول بمشروعية إيش؟ هنا مزحمة النصوص في المثل الواحد، على القول بمشروعية الوصال. وقد ثبت الوصال عن بعض الأصحاب، بل قال به أحمد وكان يوافقه أحمد، لكن كان وصاله للسحق، كان وصاله للسحق. وهذا يؤكد بمعاني وبنصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي للتفصيل فيها الآن. طيب مثل آخر، تفضل. إذا لقيت أهل الكتاب فلا تكلموا عليهم. طيب وين الحاجب؟ لا تسلموا حاجب. طب حكم، هل كان السلام عليهم قبل هذا مشروعا؟ إن كان كذلك صح القتال، وإن لم يكن كذلك فهذا حديث في حكم استقلالي لا يصلح أن يكون مثالا في حكم استقلالي آخر. ها تفضل. قالوا صوتك. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما معنى تأمسكوا؟ أي لا تخوضوا. هذا حديث الطبراني في الكبير عن ابن عمر وإسناده حسن. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. هل كان القدر مباحا خوصي ثم جاء حضر؟ لا. فاتر عمر صلي ولو قطر الدمع القصير قطرة، أمر وارد بعد حضر، وهو الصلاة إيش؟ وحرمة الصلاة في النجاة الدم في النجاة. هذا من الصحابة نجي في اتفاق العلماء الصحابة أن يكون مثالا. تفضل. ميت. نعم تفضل. استقلالي أيضا حيث عمران بن الخطيب في النسائي. نعم. لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الأصل في السواك ما كان معني ما خير. هذا استقلالي. ما كان مروان بك نحن وننتقل إلى نص آخر إلى قاعدة أخرى. على الحال هو الحديث انه هل نسمع انت في الرضا والغضب؟ فقال اكتب. فقال اكتب. اما حكم الكتاب ان قبل ذلك كان النبي يقول اكتب لابي شاء. على الحال المسألة تنظر في تقييد العلم للخطيب وفي غيره. كلام طويل في المسألة وتحريرها، لكن نريد ان ترى واضحة. فهذه انوار. نعم. حسن. ثم اغفر عنك الدماء. الصلاة حضورة موجود الجنة بشبيه مثل ذكر الأكثر القليل. وصلوا. فالصلاة موجود الجنة ممنوعة. فجاء الأمر بها، فأمر بها كحكمها ما قبل الحضر. وهو وجود الصلاة، الصلاة هنا واجبة. فهذا الأمر لما هو عليه. إخواني وجود الأمر إلى ما قبل الحضر. ويكون الأمر ما قبل الحضر واجبا، ثم يأتي الأمر واجبا. يعني لا يظهر مثل على شكل الجليل. لأن الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب. فالظهور متى يكون دائما؟ لما يكون ما قبل الحجر ايش؟ مباحا او مسنونا. لما يكون واجبا هو تحصيل حاصل واجب. فتحصيل حاصل فلا يظهر لمثل هذا الامر كبير يعني ثمرة. نرجع الامر القاعدة. رجع الامر القاعدة. ولهذا الملحظ قال من قال ان الامر بعد الحجر يدل على الاباحة. إن الأمر بعد الحاضر يدل على إيش؟ على ندب، لأن الأصل في أن الأمر إنما يدل على الوجوب، فلهذا الأمر استثنى. طيب نكتفي بهذه القاعدة ويخيل أنها واضحة، أليس كذلك؟ طب هل من سؤال على أصل القاعدة؟ أننا جئنا بأمثلة بعضها ظاهر وبعضها خفي، لكن القاعدة ظاهرة حيث الجملة. تفضل. لأن الادخار الطعام أمر دنيوي مو عبادة. إزالة السموم أمر عبادة، والعبادة أصل فيها التوقيف. وهذه قاعدة تأتي معنا. لو قيل لكم لو ناقشته مبتدع انه يريد يقول الدروس حلال مثلا مثلا يجعل الان طالب واحد عجيزه ما يقول الدروس حلال هم يستدلون طبعا بادله على الدروس هم لهم ادله يقولون النبي لما بشر بعضهم بالجنه قام فحجر قال حجر فرح راح نفرح بذكر الله فحجر مثله ومن عربه في صحيح المكية قال ربنا يقول لنري ابراهيم ملكوت السماوات والارض قال ارى الله ابن العربي كما ارى الله ابراهيم ملكوت السماوات والارض فاراه ذكر الملائكه فهذا ذكرهم فهو يذكر مثله والملائكه تتقرب الى الله وهكذا امثله كثيره وفي ميزان العلمي ماذا تكون اخشى واحد يطلع يقول الله الشيخ يجوز الدروشه اخشى من هذا لكن انتم لو احتججتم علي الان وقلتم لي الاصل في عبادات التوقيف فقلت لكم من هي ادلتكم على ان الاصل في عبادات التوقيف هل تستطيعون ان تدللوا على هذه القاعده طب هذا نصيبنا في الدرس القادم هذه القاعده نصيبنا في الدرس القادم الاصل في عبادات التوقيف من اين جاءت وما هي الادله عليها ما هي الادله على اننا الاصل في عبادات التوقيف يعني من اين العلماء اصلوا هذه القاعده ومن قال فيها من اهل العلم هذه القاعده هذا درسنا القادم ونأتي بالقاعدة الثانية اليوم نأتي اليوم ونقتصر فنقتصر على قولنا طيب هذه القاعدة طبعا طبعا نعم طبعا اذا كان الحكم اصل غير مشروع جاء الامر به فهذا نسخ ما هو صار امر ورد بعد الحظر نعم هذا الحظر اللي هو اللي كان سابق عليه كان مشروعا بالشرعي كان مشروعا بالشرعي اما بالاصول العامه بالشرع مثل من الاصل ليس المعاملات الطعام الشراب الاصل العلم الطعام الشراب ولا المنع اما العبادات ولذا الفرق هذا جواب هذا جوابي انا سؤالك في الفرق بين المثالين فادخروا وايش انا اني كنت قد نهيتكم عن القبور فزوروها وهذه المشكلات اوضعت اليها في درسنا الماضي واوضعت عليها هنا لما يحصل ايش تداخل بين قواعد فانا الان اكتفي بان تتضح القاعده تطبيقاتها وامثلتها في ذلك اما المداخلات لو اعتراها بعض الغموض فاحنا بخير نحن بخير لماذا نريد ان نكسر القواعد ثم نحسن كل مكان الى اي قاعده نرده فحينئذ نكون ان شاء الله تعالى يعني على خير طيب على عجله